إنسان أحمي الإنسان أستشعر معنى الإحسان أمنحه عطفي وحناني أشعر بذلك أوصانا والعاقل إن أنجز عملا استلهم فيه الإتقان والعاقل إن أنجز عملا استلهم فيه الإتقان إنسان والعلم سلاحي والرحمة مفتاح نجاحي إنسان والعلم سلاحي والرحمة مفتاح نجاحي من أجل الإنسان سأبقى أحتسب عذابي وكفاحي العيد سلامة من أرعى والبسمة إذان صباحي أنا إنسان أنا إنسان أنا إنسان إنسان إنسان لا أألو جهدا في خدمة ضيف أرعاه وأود كما قيل مريضي أن أجد الود وألقاه لا تنسى أني إنسان أنهكه الجهد وعياه إنسان أنت كذاك أنا إنسان أشقى لرضاك أنا إنسان